فرتاق الصفوف العامرة. بادرني الكبير ديك استعدا وقفا، ما مهلته طار راسه وجناحي رفا، طارا ديك وكتبيري شورا قد يتكفن، ريقت لعارض ومات لليلة يمكن عفا. طه قال لها نحمد ربنا الليلة ما تعارضنا، وإن كان عمره طال يا ريا كان قارضنا، الحقوا بيعيل ليش همنا الماردنا، نبدأ زواجنا بكرة من البجي عارضنا. دار خو الشباب في لب الموضوع ودار يتزوج قبل ما الحلم ده يتنفذ. قال لها بطال اللي بيعيش في الدنيا أصلغناه، إن كان ماله راح غيرها لمين ابناه، سنح الفوق أساس أبواته تم بناه، والزول دون قبيل تغناه شمعناه، ما بنفرح بمال ونقول كفانا ورثنا، نفخر بالرجال في الحارة يبقوا ترسنا، نجمع ناس نهينا من الكبار حارسنا يحضروا هنا، فرحانين يباركوا عرسنا، كل بطحاني يفرح بعرسنا مناه، ساعة جمعتهم بيتنا يتم بناه، عذاب عيش العذب يا ريه مرضقناه، سمح الزوج الصبي إلي دوي ربي يناه. هنا يعني ما قبلت منه الحديث ده لأن أبوها لسه ما تم استنقات له، دلع واجترى وش النهاية تحده، وإن شاع ده الخبر إملى الفريق لا حده، يقولوا في كبس من دخل ود حده، فرحوا عرسوا لا موجع لا حده، إن كان في الفريق ماتت مرية ذليلة، ليه الحول يرفعوا العرس دخلت الليلة، خليه بكبس راس الرجال دليلة، لو كان بقبيلة تعده تبقى قليلة، خليه الكلام عرسنا في ذا الحال، من بالك مرق محال وألف محال، علي ميتة أبويا اللي الليلة حول ما حال، نصبح بكرة ونسى ونشوف بشات حال. هذا لها الموت مو شمت غاية البخود والببرو، والحد والحزم ما يابو ذول من قبره، الزلف الشدائد أولى يلزم صبره، يترجى الكريم مولاه كسره جبره بخاطر منه. الوجع هن برانا نحن هل المصاب والناس عزم جابرانا، في آخر المرح دائما تجي الفترانة، عادت الحد ندوس الناس عقب تبرانا. هي قالت له الناس بالمكارم والشعات تتباهى، وينش الزول فطرته حسب مرباه، عادت جد عادته ونحل أباه نباه، إلبسته بقبيلته إن دار ولا أباه، من الليلة حول مضيه تاني تكلم، الدار بيتم رب العباد انسلم. قال لها تاني أنا مضي حول وأنا بالحسارة تهلم، علي حكمك صعب أنا قابله ما بظلم، لكن نسيتي للسنة قاسية وصعيبة علينا. قالت لي تم الاتفاق من الكلام، خلينا زي عادة البلد، لا زدنا لا قلينا، إن شاء الله السنة بخير عايدة علينا. يا طه البهم قارب رجوح سراحوا، بنات وأولاد هديلك ناس فريقنا الراحوا، نصيحة سمعتها من الكبار الراحوا، قالوا العربي ما بنعز كم امراحوا، يعني لو ما عندهم راح مو عزيز. بعدين قامت ماشي هي على الفريق وهو يعني بقى عايم فيها كده، قال اه يا ريت السعادة ان كان بقت ايديا، كنت اعيش هني في الدنيا بالزندية، علي حكم مناسل فيا طلبوا الدية، الموت بالعطش والموية بين ايديا، ري علي قاسي وجاير في التفنين، اه يا ربي ارحم صبري ام صدنين، يمحق دسنا ربي الحليم وحنين، يختم من حياتي رضيت بعشر سنين، كيف انا وعيش وانا صبري ولا مودع، وسبب الاخر خل من قام صغير متفدع، جنيت وجني جنة وحالي اصلا مبدع، هيج شقيشة هيج فاضل لتاني هيدع. بعدين هي ماشي على الفريق شافت لها خمسة عرب نازلين قدام الفريق في السيال كده، يا نفس الحلم بتاعهم الطيور اللي قدام الفريق هنا، جات بريهم كده ماشي على البيوت ناغمة، واحد عربي اللي مع شيخ العرب ناغمة، قال لها بالضيفان تمري لا سلام لا كلام، صدقوا أهل المثل توب العرب صحلام، اتلفتت عليهم قالت لهم حبابكم عشرة من دون كشرة وألف سلام، يا وجوه العرب المثلي ما بتلام، أنا بت الرجال أهل الدرق والسيف، بت ما فيهم بحساب الخريف والصيف، بت بيحجل المرقوب بكرم الضيف، أنا ريا أكان شفتكم أفوتكم كيف. العربي سأل قال لها من وين في الله الكفاك فخورة أبنية، يعني ما تفتخري علينا. قالت له أنا بت البيوت المن بعيد معنية بفوق السماء كده وطحانية هيني شيخ العرب دي زوت الدايت طبعا قبل كده ما شافها لكن بيسمع بها زاي رد لها شيخ العرب قال لها عبد الله بكبس عز البطانة وفخري وفي راس العرب بن عد ما هو الوخري كريم وهميم وصميم كان للقبائل دخري بيت شيخ العرب هيلك صحيح تفتخري توقد نار ديما الماء بكوس الجمرة وفي الضيفان هو السكين دائما حمرة بكاس ما عبر لبن بيجيك بالعمرة هيلو الشكرة هيلو الرئاسة هيلو الأمرة المرحوم أبوك كان للقبيل أغطاها عزك قديم عمك حزين أبو طاها إن شاء الله يكون أخوك دي السكة ما تخطاها دارت أديه كلمة الناقصة في ودى عمها قالت لك مفسد مكان قدم ليش يطاها الواطد ذاتها يا طالي لا يفوت ولا يموت السحت وتمغشية تقابت الفريق يوقف الصباح وعشية زايد في الرجال طالق قفاي وشية ضيوف الليل يكفيهم مرارة وشية شيخ العرب قال لها ما دخلت التراب البركة في الذرية والخلاك وراء ما بقول ما تيارية دائما في القبائل سير تبوك مطرية بيك وبيأخوك تزيد ودي المحرية تاني العربي ذاك سأله قال لها ما بتسألي لها من وين ولا وين ترسو قالت لي كيف العربي يسأل ضيفه كيف تنسو أول بيكرمه ويخابره ساعد أنسه من مقلب حديث تعرف أبوه وجنسه العربي قال لا عملت حساب ضيفك وكرمه وجبتي ويخجل كان سألتي ويسمه ما عرفتي اسم شيخ العرب سامعه أبو ما شفتي داري وريها بقى ده شيخ العرب لأنه عارفه دائرة قال لا ده خريف البطانة الفيها ماله مشارك هيلو السارحة هيلو الصاهلة هيلو البارك ما وقع لك كلامي ساكت ليش نخ بارك فخرك والدكين جاك في فريقك زارك قالت لي مرحب حباب العز ما هو الفايا ابنارا تولع للضيوف دفايا بشيخ العرب الافتخار ما كفايا تتابع وإن جانا نفخر بو نخدم حفايا شيخ العرب رد لها قال لها بارك ربي فيك عقلك يدوم يا ريا وكرمك مو كلفة دي طبعتك فطرية إياك بالتلوب والسمت فيك محرية قديم فوت البطاحين عز للشكرية هنا في المحل دي والدعم هلقون واقفين قال لهم سلام سلام شيخ العرب مرحب خريف نزارنا مرحبتين حبابك والشرفن بديارنا مرحبتين حباب به كل مدارنا تنزل في الدرب ليه ما أن ماتت نارنا يعني لما نبواتنا ماتوا خلاص نحن انتهينا قال له شيخ العرب قال لي حباب طه الدرس في الصفية باب رأس الجود والكرم هيلك قديم ميراث نارك ما بتموت يا ولدة الفراس قاضينهم شديدا معانا عوية راس طه قال لي لعدوك العوجة في الكبس الراي وراسك ما بيدوس مليان رجال وراي باكر لم شديدة بركب معاك براي يا شيخ العرب لكن تخد تكراي تكراي دي لخمت شيخ العرب ما قدر يعرفها قال لطه هذه الشورى يا طه الغلبنا دليلة كل اللبز وفيك القهوة قليل قال لك راي الدائر وطبقوا ضيوفي انتوا الليلة ترقدوا في الفريق حتى عشان بليلة شيخ العرب قال لي مسكنا الدري بسرع قوام ما تلعب ودارك ديمة عامرة والسمح ما بك عب يكفينا الوصف لا تشيد جمل لا تتعب وهدنا الطريق عقب الوصول ما بصعب طه قال لهم يمين تغشوا الفريق بتفوتوا نحن مغابر شيخ العرب قال لي عامر ان شاء الله عامر وياك مرسل عابر مشطوطين خلاص مسكنا في دريب جابر نخاف عوج الطريق منو اللي المقدر خابر قال لي دريب جابر طه قال لي دريب جابر مذم والسكة سالكة ورايقة فرقان ما بتلاقيك ما بتعوقك عايقة وخد خاطرنا نحن قالوا واصل السايقة بتتراوحهم شديدة باكر دوام لك فايقة بعدين شيخ العرب قال الزول وعد شيء كان معاد يخلفه وفي ربط اللسان اسخاب ودمه يتلفه سفر الليلة ذولين فيه ما بيختلفوا ضرورة يصلهم شديد علي وعد بيحلفه ما بعرف ازاوغ منه شيت تبيت فريقكم لي فريق وبيتكم يمين لي بيت اجيك دينا علي حتى بقيت حبيت هاك وعد النجي برجانا بكرة مبيت شفت لي الفريق ايام بكابواتك ومو غابين حال سمحت بيت اخواتك فريقك بكرة ضيوفه ما بفوت وحاتك الا حققك وبرايا يشوف نفحاتك يود الهميم النفس من عرضاه كرم الضيف عليك مكان تبك فارضاه، جايك في امر ان تاب وان ترضاه، غيرك ما بكوس واملي بس تقضاه. طه قال لي غرضك مقضي، ان نحتاج لخيل وجمال والضان واللي بالسارح يمين وشمال. شغل العرب قال لي فوق القدو انا لي فيك امال. طه قال لي بيدمي الغرض اقضاه وخلي المال. غايته طه عرفوا على المدار شنو، لكن ما شيلي على المال وده ما شيلي جاي غايته. بعدين قال لي طه سمح وين الدرب خترنا. طه قال لهم دربكم في السلم. شغل العرب قال لي والله تب ما وديرنا، بكرة نجيك ان قلينا ولا كترنا. وقاموا فاتوا مشوا شديدة. بكرة موعد هو جاي بينضم مع بالتعم طه. قال لها في البال لي ضمير شيخ العرب متعوب، وقايم نفسه يخطف في الكلام مزعوب. الراجل زمان كان ضحوك ولعوب مو قاتل شي، ما شفت كيف مرعوب. حمد والدكين مرتع دياره وربع، ده شي سمحته من الآباء والتبع. الراجل فعايله ببين لك طبعه، وانا ود الخلل بعرف يسوده وضبعه. ريقت له شيء كان يا خليفة الليلة ميعاد جيتو، رجال حريم عموم أهل الفريق في رجيتو، قطعوا السارحة كل زول في مراح وسعيتو، كبار وصغار وحتى الراعي خلى رعيتو. طه قال لا محال يا خليفة محال. قال جايب غرضا عندي. ريقت لك عن غرضا صعب تشعر بها زي الفهمة حاجة. قال لها كان راس نمر في شندي، أوعدتك ضه وابذل كل جهدي اللي عندي، كان بالمال وكان بالراي وكان بزندي. قالت لي هي لك من قديم انت اللي بيجيك تحجاله، لكن ودكين عامر بدين برياله. قال لها يا ري الكلام ده خير تقف لي مجاله، وكنت وعدته بقضاله ورد رجاله. سكته. في المحل دي جو داخلين ثلاثة بطاحين، خلف الله وعبد الله واحمد. جو داخلين قالوا لي سلام يا طه. قال لهم مرحب بك بار قبيلتي وعزي، مرحب باللي سود البفقع المستهزي. ريا جاد قبيلتك فوق انك عهزي، وين زحينا يوم الحارة قرنك جزي. بعدين هي قالت لهم اولاد بطحان تعيش ويزيد مراحكم ناير، وناركم في سرات الوادي تهد الحاير، بتحلوا المضيق وصدوا غارات الغاير، ما هيكم تزحوا إن كان زيح الداير، طبعا جبل الداير. بعدين في واحد اسمه خلف الله قالني بيرجف من الجماعة الثلاثة ذيل، قالني بيرجف من حديث ريه وهاش كده هنا. بعدين عبد الله قال لي خلف الله ولدي أقعد قبالة عمك، كلام ريه هذا بشوفه غير دمك، من زمن بعيد نتمنى أسمع نمك، فرج همنا مولاي افرج همك، دوبين نقول دوبي. خلف الله قال يا الولد البخاف اليبين تلوم يا خليف ساقو، وفوق تسرق قدوم. أهم من جاب رضوة البهم البنقر فوم، والأدكى تحن قد حرمها زحرومه. سنة بق حدر الطاف وجرايدك نوك ورك سالو، ومن زيق ورطا نوعو. الخلاني فوق نار لهيب تكون نوم شفته، ويا قرد القلوع جنزوه، قرد القلوع جنزوه، النوم شفته يا قرد القلوع جنزوه. أكل إيش الخلا من حصل البادري وق الحوري، وليه بحصة عريب بتريه. أكما سكت الباكيات وخلف الكي قلت أبو فاطمة، يا صادق خسارة علي. صادق خسارة عليا وقلت أبو فاطمة يا صادق خسارة عليها. خرير دوما تفقع جر سمت لاقي الغول النقيب وسوي لسوق الساقية بتمعز الخلل فوق الكجر متاقي عكرناها يا مروبا نشوف الباقية يمروب نشوف الباقية وعكرنا يمروب نشوف الباقية هيني طاق لهم هداك والدكين بيذملوا بان شفناه دار اليوم روح خلف الوعد خفناه الراجل في الوصول مو خاتلي معناه يا ري استعدي الزل جميع نعناه جاون شيخ العرب قال لهم أولاد بطحان سلام أهل النبى والشكرى سلام عز العرب أهل الفحل والبكرة سلام يا طه يا راس الكرم والذكر جيت لي غرضي يا طيب الأصل والذكرى. عبد الله قال هيا جايه الزمل. طه قال حباب شيخ العرب مرحب خريف الرازة مرحبتين حباب البيه والقبائل عازة حباب سيف النصر البيه وهاشة وهازة في يمين القبيل تم بتقبل فازة. تفضل تفضل وقلني بأخواننا. عبد الله قال جاي في الزمن أخواننا شيخ العرب قال لي خليها يا عبد الله غرضي ما انقضنا زملي ما بتدلى. طه قال لي الناس في رجاك من الصباح في ملة كده شوف الطعام شيخ العرب بسم الله. شيخ العرب قال لي ما باكل طعام كان ما حسابي اتضرب وقضيان الغرض فيكم حقيقة مجرب الأمر العنيت وجيت وكان ما تدرب ما بينفعني أكل وما بيرويني مهما أشرب. عبد الله قال لي يا شيخ العرب امرك خلاص همانا قول غرضك عديل خصصنا او عمانا حسي نقضلك في محل لمانا كان بايماننا كان بايباننا كان بدمانا. شيخ العرب قال لي عندكم الغرض لا بدور قلم لا ورقه ومو غرض ان تسافروا له وتقيسوا الفرقه بيقضى كان قلت خير لا بدور سيف لا درقه وان قلت له يروح شمار في مرقه ما مقبوض ولاجي جيتكم فوقي جنيه بخيري مراحي وتاني نفسي غنية جايكم نسيب تدوني بطحانية قولي خير سميها. قال لهم في بالتبكيب سليمية قولي افتخر البطاحين افتخر البطاحين ساحة الراح بالك لكن ريا امرها منهي من قبالك فات فيها الفوات ليه طاها هادك بالك من دون ريا قول الدائر في بالك دفري قصيه باب ما في واحدة حقيرة مال ورجال وعز في الحلة ما في فقيرة كتير زي ريا مليان البلد من غيره إن درت الكبار وإن كان قصدت صغيرة. شيخ العرب قال لهم مال الشجر ما بتكسر مفرعه وقم حل الطلب ليه ما بيجيب ضراعه ليه يا هن البيناتنا ما بيتراعوا القار راسمه ويعني يربطوا له كراعه. عبد الله قال ليه حبل المهلة يربطوا انت ارتاح بيت وبكرة بيوت بيت بيت وسمي الدائر ولوم اللي بيقولها بيت. قال لهم يمين بالله غير الغاية مالي مبيت. هنا ود عمها رد له طه قال لها شيخ العرب امرك بشوفه حقارة وما جايباك مرة اجابتك بس غارة وغرناك كتير ونفسك بيت وغارة خبرك هذا ما بدو له دنق نقارة. في واحد عربي مع شيخ العرب قال لي طه قبلك في اللي جا طه راحوا الهدو بتجاسر عليه شيخ العرب بتهدو زولكم مو عاقل يا كبارك اما تهدوا بعناد الفريق خايف يسبب هدو. طه قال لي انا المالح الكاري وخريفي وصيفي والمثلك تبيع ما ظن طول فوق قيفي كان ما الليلة في بيتي بعدك ضيفي في الشيء سمحت برود عليك بسيفي. شهر عرب قال لهم كفى يا بطاحين فيكم اتغشينا كرمكم جانا طامح رخص يتعشينا في الشيء الشايف وكان ما مشينا خايف في اجتماعنا تقع وقايع عن شينا في ودعت الله عقب بيناتنا ما في علاقة ويت يا طه شفيت شبحت شلاقة عمرت الشر سعيد دليته بمعلاقة بعد الليلة نحن وانت يوم نتلاقى. طه قال لي سوي الدايره وكثر الكلام خليه والشر القصدت معاي ابقى عليه طيرة للسماء حتى القمر ده اللي هو يوم نتلاقى كل واحد بعرفه اللي هو جماعة دير هيني عشان قولها الخافوا من في الوقت ذاك من الشكرية. قولي من قال لشيخ العرب اللي هو حمد الدكين من ولدك زعل كل البلد بتكاور أرحكم بيتنا بيته ونحن ذول نداور. قال لهم يمين بالله ضيف الغابة حارف ده الفريق ما يجاور. قولي سمح رجعنا يمكن طاها نحن نجبره. قال لهم الزول في الرقات شقوا البريح بخبره والزول البليد بيد ريحة في القبره عاد من سوي عوسنا وطاها يلزم صبره. قام مارق طه يرى يحصله مشى لحقه أحمد مسكه قال لي كيف يا طه عندي نصيحة لك ببداها العقدة الصعيبة العاقل بيتعداها الشكرية كثر نحن ما نلداها أنا عندي العرب بيري خير نفداها. طه قال لي خلاص يا أحمد تراك بفكرك روح ليه والدكين وريه يسمع شكرك يديك مال كتير وقبيلته ترفع ذكرك تصبح عمدة فوق روسين نتقالي فكرك. جاء عبد الله قال لي طه مالوح احمد نصيحته مي ضارك ومو حق النقصويت بتعرفوا براك وكنت بيسوي عوسك وما بيشوف بوراك نشاوي الرية يمكن الرية مي دايرك. طه قال لي صدق وقال خربان البلد بكبارة هديك رية اسعلوها وعرفوا خبارة من غير السفر ما عندي تاني دبارة نحن وانتو بهذه الحالة ما من الدبارة. قال لي يا طه المصايب للقبيلة تقودة مسافر وين مخلي النار وراك ميبودة. قال لهم انا السمتان جلي سرد فول عقودة حد السيف بيقطع عقدة المعقودة ما ولعت نارا انتو تقعوا فيها شندارين براي وانا ناري متدفيها احلف لك يمين دي الحلة متقفيها باكر من صباحي قبالي حسل فيها. قالوا نحن كبار اخير لك ترضى بعرفتنا مع الشكرية احسن نشتري الفتنا ندي والدكير ري ونقتل الفتنة ما من خوف ملاقات الرجال حرفتنا. طه قال لهم من فيها ما بزح انت زحزح مرة طبعا جوان مرة وان حيين نعود ان طال زمن ومرة عيش الدنيا ان كان يحلى وان كان مرة الزين ما بدوم والزول بموت فض مرة. قولك الصممت ما ترجع وتسمع قولنا وسفرك ده المحال ما بيقبلن عقولنا الموت ما بنخاف الخوف يمين مو هونا من عايم بعيد وقاب هادي العونا الشكرية بسيوف صغيرنا معدتك ما بناب القتال ونقول جرحنا تفتك مرحبتين حباب الشر محل ما بدتك تنقد الرئيفة ان شاء الله ما تتلتك ان شاء الله ما تتلتك. بعدين قال لهم الشكرية غوش وكتر علينا حساب وضيف لهم لميم ما بتربط الأنساب أنا لغارتهم عملت ألف حساب لو تدعبوا رأيي يغين عقاب كنساب بيجيكم حمد والرجال تابعاه قولوا له طه طفش وري معاه كيف نرضى السفيه الأدب ما برعاه ارفض طلبكت ونحن كيف نسعاه أبقوا قصادي وحدي والقبيلة محايدة عقبان الرجع فوق الخسائر عايدة وإن حصني ما ظن عود بفايدة. قولي في دربك بسوق يا طه وياك ملحوق ود صنديد تصد المية ماك ممحوق من خاف كترتن وإذا الرجال بتحوق. قال لهم ليه خايفين علي الدنيا عيشة مخاطر الواجب نسويه ونرجى ستر الساتر في وضعة الكريم الليلة ننيتي خاطر يا دار ريا ما كان الفراق بالخاطر وساق بالتعم وقتر ماشي تحوف المكنم يرعن انه نسيبك ده لانه محمود الدكين الاكبر من حمود الدكين ده محمود الدكين الكبير المكنمير ماخد بيته جاي منه اولاد فرسان فده داري مش يكلم يقول لازم نسيبك ده ياخد يقلع منه بيت عميه وبقى ماشي عليه فقدري في هناك بقى يحجي في بيت عمه دي هاي تقع طلع حوجة كده من راسه قال لا درقي يكركب كمه وركبي يشيل دي الهمة اصلي بطر ذرمة مني تحود الأمة جملي كثر الهربة سيفي حلم قربة قلبي سمينا تربة ما بتقماني الغربة يا ريه ما شفت الحلم كيف تهول وتفسر براه وبشين علينا دول داخل راسي فكرة منه ما بتحول بقتله والدكين إن كان قرب ونطول. ريه قالت لي أسود والدكين باسمه ما تحجينا كل فرقنا قمنا من البلد هجينا عقف إذا رجع تاني الخرابة بجينا ما بسوي الرمادة المكنمر بحجينا. قال لها بكرة نجيهو أبسيفا يجذبوا لادو العز والكرم من الكبار تيلادو ما ظن ودكين بيشين يوطى بلادو ماخد بيتخوه شم أم أولادو إن ودحتك المك ما بخافا مثله.